حديث بن صدو بستو هشت. وعنه رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس كليل غيبه پنج تشت لا يعلمها إلا الله جبلي خده كسك نزانتن وان تشت لا يعلم أحد ما يكون في غد كسك نزانتن صباهي ده تشيبر ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام وكسك نزانتن كان الشنيكا ده تشت زكت دايكا ده پيدابتن وده تشيبر نزان كان أفجنكا هده بحال كفتن بحال نا كفتن وهكر بحال كتن أو حملوه دي كربتن أن دي كجبتن أو حملوه دي يباش بتن أن دي خراب بتن عمروه دي چن بتن رسكوه دي چوابت كسك نزان چونكو أبا غيبة أبا مستقبل أما پشتي تكوينه و پشتي چير بتن أبا چته دانينة واصي هندك جهازة مروه بفسر هل ببتن أرواسا خود تعالى ده نيشا ملائكة خوجدتن أو ملائكة الزكي دي كده بشتي تكوينا بشيكي ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وچنفس چمروف نظان كان صباهي ده چيكي توقع ده بخو دانت ده هزرا بخو كه دل خدا ده بشتن ازيهو كما هو كما بس أبا مجرد توقعات أبا نابتا علم نابتا يقين چنكو قل اجاران بروب ده چشتكي كتا دل خدا بشتي هنگه وسط چه نابتا وكغنبري صلى الله عليه وسلم نفيا علميا كري ننفيا ظني كري وما تدري نفس بأي أرض تموت وتنفس تمرف نظان كان دل كيش عردي مر وما يدري أحد متى يجيء المطر وكسك جنظان تن كان كنجي دي باراني كنجي دي باراني اتشنكو أفج مستقبلا يلا جاري توقعيك يلديف توقعات نائك